عصيت لكي لا تشقيني يدك المطبوبة ربي تسقيني تشعل فيا أشواقي وحنيني وتذكرني بأنك في يوم من أجل قسيت لكي لا تشقيني وخلاصي من الموت لسبب أنك ضحيت كيما تنجيني قسيت لكي لا تشقيني لم يردك أن أبقى حزينا أحببتني ربي قبل التكوين خبيني